اللهم تقبل تلاوتنا للقرآن، اللهم لا تردها في وجوهنا يوم القيامة، اللهم لا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل، اللهم ثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا ممن ينادي ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا أن يكون أحد أحب إلينا منك، اللهم أعذنا أن يكون أحد أحب إلينا منك. اللهم ابلأ قلوبنا حبا لك وإعظاما وإجلالا، اللهم املأ قلوبنا محبة لك وإعظاما وإجلالا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في الدنيا محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يعظم أمره، اللهم اجعلنا ممن يجل أمره ويعظم نهيه ويعمل بسنته ويحيا على ملته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم وأوردنا حوضه، اللهم وأوردنا حوضه، اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك في الجنة جواره، اللهم إنا نسألك في الجنة جواره، اللهم اجعل، اللهم إنا نسألك في الجنة جواره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله.